الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله لتدخلن المسجد الحرام لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد ناصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فعلم ما وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله Oh,

لا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله.